أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حفلت صواريخ سورة المؤمنون بمعان كثيرة، وقد ذكرنا في الجمعة الماضية أن الله تبارك وتعالى أقام الحجة على المشركين بإصرارهم ربوبيته تبارك وتعالى، وأنه رد مقالتهم الفاسدة بأسلوب قوي متين. لو أن رجلا أعطى بعض عقله لا كل لهذا الكلام لما وجد حجة لعباد الأصنام، وكان الرد هادئا برغم مرارة السم وفظاظتها ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما قلت ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون أي يقولون ويكفرون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. ثم أسلم نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وعلمه كيف يقول في هذه المجالس، برغم أنه أفضل من مشى على الأرض بقدميه، وبرغم أنه هو الذي حمل الوحي إلى الناس، أمره أن يقول: قل ربي إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين. ما والنون في الآية مؤكدتان: قل ربي إما تريني ما يوعدون، إن كان لا بد أن تريني عذابهم في الدنيا ربي فلا تجعلني معه. كيف يكون هذا الكلام وهو ليس نعم الطبع، بل هو الذي جاء ليصحح هذه المقاله القلب، جاء تاكيد من الله تبارك وتعالى: ان كان لا بد ان تعذبهم فلا تجعلني من جمله المعذبين. وهذه السوره سوره مكيه، سوره المؤمنون سوره مكيه، وقد تعهد الله عز وجل بعد ذلك كما في سورة الأنفال وهي سورة النبي نزلت بعد المؤمنون، قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فهذا من المثل الجميل التي امتن الله عز وجل على هذه الأمة بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا أن الله عز وجل إذا غضب على أمة أهلكها ونبيها حي، يرى بعينيه هلاكه حتى يقر عينه بهلاكه، وأن ترى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وترى قوم لوط وقوم شعيب كلهم هلكوا في حياة أنبيائهم. يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فأهلكه وهو حي يرى مصارعه أن هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أراد أن يرحم أمة جعل نبيها سلفا لها وخلفا، كما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام مات قبل، ولم يعذبك الله تبارك وتعالى وهو حي بيننا وهو حي بين أرض الصحابة. انظر الى هذا التضرع والمبالغه في التضرع بتجريد كلمه رب فقد يسره المقطعين. قل ربي اما تريدني ما يعذب ربي فالغرض غلط الثانيه لولا ان السياق يستقيم بحد الثانيه. قل ربي اما تريدني ما يعذب فلا تجعلني من قوم الظالمين. وهذا درس للذين يحكمون على خوارج الخلق الخوارج ومن جرى مجرى هؤلاء ممن يكفرون فوق الارض ويحكمون بالهلاك على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو اهلكه. وفي لفظ اخر كما يذكره الوقت الاخر كما يقول العلماء فهو اهلكه. بدأ ان تنشغل بحكم على مواطن الناس عن الجهل فتتمسك بالشارع تقول هذا جاهل وهذا جاهل وهذا جاهل بل عن الجهل فتخرج من ظلمات الكفر الى نور التوحيد. الحكم على الخوارزمي هذه مساله خطيره جدا لا ينبغي لمن تلبس بالايمان ان يحكم على قوانين الناس حتى لو كان يهوديا او نصرانيا او مجوسيا او عامل بطل. انا العنه نعم العنه في الدنيا قال انا انه باقي على الكفر ولكن لا احكم انه من اهل الشقاء الاخر لاحتمال ان تتجاوزه رحمه الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلا بد من هذا الخير وكان يريد أنك أصلا تمر على الإسلام. إن خاصيتك أنت لا تملكها فكيف تملك خواتيم الخلق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يمس حلق الجنة بيده وهو أول من يدخل الجنة من الناس يقول قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولا لزمني السوء. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ماذا صبي من الأنصار فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو غير هذا يا عائشة يعني هل ما قلت كلاما غير هذا الذي قلت إن الله خلق للجنة أهلا وخلق لله اهلا. وما الذي هو صحيح لم يجد عليه الخلق ولكن انا تذكر حديث ابي بن كعب في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الغلام الذي قتله الخلق بوعى في الخلق. غلام الذي قتله الخلق القصه المعروفه في سوره الكهف كان غلاما ذكيا او ذاكيا في القراءه الاخرى وكان مضيئا جميلا فتوجه الخضر اليه فقطع راسه من جسد ذبح الولد قطع راسه ولم اوقعه فذبح ولم نتابع انه الاول ما اوقعه وذبحه ولم اعرفه مسكا فيه. وهذا غلام صبي ايضا لم يجد عليه الخلق ومع ذلك طبع شجره وفي الحبال خلقه كثيرا في الارض. ده اتولد ليصبر الله تعالى الولد. فما يريد هذا الصبي الذي تقول انت عصفور من عصفور الجنه ما يريد جعله يلتحق بغلام الخلق حتى وان لم يعمل السوء ولم يدرك. وفي صحيح البخاري وقد رواه في كتاب الجلالة وفي كتاب التعبير عن أم العلاء وهي امرأة من الأنصار قال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم صار قصد او قطعه رحمان المظلوم اليه. المحفل يرد عن المهاجرين خلي كل مهاجرين عن خارج. كان عثمان المظلوم في هذه القبيله او في هذه القصه. ثم مات عثمان توفي عثمان المظلوم النبي صلى الله عليه وسلم غسله وغسله فهو على تقول شهادتي عليك على الثالث ان الله قد اكرمك. والذي صلى الله عليه وسلم لما دخل على بنته بعد ما قبلت قال من فضلي بثلاثين صالح عثمان بن مظعون وفتش على قدر طاقتي عن صحابي منطق بانه ثلاث صالح للنبي صلى الله عليه وسلم لا يجد عثمان بن مظعون ثلاثون صالح. وهذا شرف بلاد لعثمان رضي الله عنه. تقول شهادتي لك او عليك ابا الثالث ان الله قد اكرمك. فقال لها ولا يدريك ان الله اكرمك. يعني عايز شهاده لما تقول ان الله اكرم فلان اذا لابد ان يكون عندك غيب او وحي قطعي ان الله قال لك وإلا فلا يجوز أن تنسب شيئا إلى الله إلا بدليل. لأن رب العالمين واحد من الناس عشان تتم الكلام مهما كان الكلام جليل ومهما كان الكلام مقبول ومهما كان الكلام مستقيم فيصبح جماعة يجيبهم كثر للصحابيات وأمهات المؤمنين. واحد من أجل الكلام اسمه خليفة بن الخويلد رجع يدرس صف من الروايات ويألف عليه صف كتاب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء من الغار وكان يجب ان يوكل على الباب واستقبلته واخذته وبغتت على كتفيه وخليته كده والباب يتكلم احد عليه. ما ده الحرب. الكلام ده في الروايات على غيره ليس بذلك. حرب انه وجدت على الباب وخليته من يدين وتنطلق عليه. لا ما عندوش دليل هذا الكلام. جابوا منين؟ باتفاق الحركه الدراميه عايزه كده. يا قصاص وقع على الثاني. هذا لا يجوز ولا يجوز ان يرسل الى هذا الدين ما لم تحت به روايه. وليس اي روايه ولكن روايه صحيحه. فعندما قال ان الله اكرم فلانا وما يدري كلي اسفين جالسه على سنه كثير من الخلق لان الفكره ربنا سر ولا ادراك. فلا بد ان نحتاط في نسبه القول الى الله مهما كانت جلائل ذلك اليوم. قال واحد مثلا قال يا جماعه من قال لا اله الا الله كفر الشرك والنبي. من قال لا اله الا الله دخل الجنه. وماذا؟ ايش عندنا النص؟ وهو الدلاله ان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هل تستطيع ان ترفع وتحلف ان هذا الرجل الذي عجز الجنه؟ فرغم وقال لا اله الا الله فلان عظيم وكان في رجل اخر عالم في الليل منطقه كارولاي محمد المسلم الكرار قال النبي الحاكم هلم بنا نذهب الى ابي زرعه نلقنه شهاده. كان ابو زرعه في الثوب والتزم الاسلام بالسلام الى ربك يوعدني المسلم ما اجبره فكان في الثوب يعني وحفظ. فقال ابو حاتم اني لاستحي من الله ان القن ابا زرعه الشهاده وهو الذي انفق حياته كلها على هذه الاحاديث وعلى سنه جميع المسلمين. فذا الرجل شريك له في نفس الحلم ألم أعلم كل ما كان الله وعاش بها وكانت هذه الحياة قال له تعالى قد يفعل فيها ولا تبادل حديثا حديث من كان آخر من جهة الله جهة الله جهة الله جهة الله ولا على حس له المجاورة في مكان هذه يتبادل. قال الله عز وجل الحليم وإن

يقول أعوذ بالله من الأحزان تقول كيف حيث يعزك ويا ربهم إنه عزك العدو فيه لا يجري على هذه القصة حوالا ربا جدلا ولا جدلا المعنى الآن الصرام بقى مبين عدو بالإنس والجن مع السبب في علاج الإنس والسبب في علاج الجن كما كنت جاءت الموضع كلها ليس في هذه المواضع موضع واضح أول موضع بسبب الأعراض خذ الحكمة وأخبر بالعمر وأعرض عن الجاهلين قال عدو الإنس خذ العفو واخفض بالعنف واعرض عن الجاهلين لا تقل المصالحه بمقطاع قدرت الجنان في مرات بخاري الايه دي جمعت ملاك الاخلاق قلنا يبقى اذا العفو لا يكون الا عن الجنه غلط فيه في الدم ليس لانه لا يصانع الا بهذا ولا تستفحص الله الا بها واخبر بالعنف واعرض عن الجاهلين واما ينزغنك من الشيطان لم كن تستعد بالله روحا ان رب العالمين يخلص عنك انه مستجيع عليك الموضع الثاني لصوت المؤمنون الموضع الثالث مقبل ولا تستوي الحسنات ولا السيئات انفع بالتي هي احسن فان الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد ولا يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم واما ينتظرنك من الشيطان نصفا فاستعذ بالله لكن السياق تغير عن سوره الاعراف سورة الأعراف إنه سميع عليم سورة فصلت إنه هو سميع عليم وأي حرف في القرآن لا يزيد إلا بمعنى المقابل إلا فرق وانطلق ما بين الحرفين عدية الأصوات ذات الصراط كل حرف يزيد بمعنى الكلمة يزيد في مقابلها نحو فلا هو المعنى الثالث في سورة المنزلة في سورة المنزلة جماعة كانوا ينكرون أن الله أعلم كما رواه الشيطان في الحديث ابن مسعود قال كنت مستدرا بالبيت فجاء قرشي وثقفيان او ثقفيان وقرشي كثير شحم مضمون قليل عقله فقال واحد للاخر ثم الله يسمع ما نقول فقال واحد ان جهرنا سمع واذا اعطينا لم يسمع فقال الاخر ان سمع بعضه سمع كله وملك الوجه البحر وسمع جمله فلم يسمع لسمع تلك فنزل بذلك ولا كنتم تستكبرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداد واصبحتم من الخاسرين فان الصراط الفرق الذي ينزل عند الله ليس بالفحش ضد اي حاجه ضد اي حاجه الى تطالعني في بين الحياه معنى الواقع فيه ان الانسان هو سبب من الله له عدو يجري سبب الحصاد في استعاده يلا يا فلان عشان نروح الخمار حالا يعني روح البيت العدو القران كله يقول لك يا خلاص بقى ده نزل العدو بالجني اول ما نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يولي الاسرار فماذا انزل بالدافع العدو بالجني طبعا مؤنده اخر اذا استعذت بربك ولى الاسرار انما الجنس ما يتاحك ولذلك لم يسلك ربنا تبارك وتعالى الجهل قط الا مع العدو الجني انما الجني اول ما تستعين يا بنت ادفع بالتي هي فان الذي بينك وبينه عداوه من الجن كانه ولي الحميد ولا يلقاها ويستفيد من المصانعه ويستفيد من المداراه ويصفع في الدنيا السليم من الأذى ولا استعذ ولا تلمس إنت الذين صبروا على المصانعة وصبروا على التحمل الأذى إنت الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم ادفع بالتي هي شوف كمان تعتمد على ما تصدر حديثا من المصانعة مش انفع السيئه بالحسنه لا اتى باسم الموضوع التي واتى بالضمير الذي وراودته الشد هو في بيته ونص البلاغه العلماء يقولون في البلاغه الانتصار كل ما تختصر بتجيب معنى يقول هذا في كان الكبير والشد والدور على المعنى ده نوع من العلم. انسان عليه عايز يعبر عنه. قال ضعيف. ربيعه بن عبد الرحمن شيخ مالك. ان كان الكبير فصيح ولا عايز فاسد ولا شيء كان فصيح في الاسلام ده. كنت عارف الاعراب كانوا قولا في غير الصفات. فكان ربيعه عايز يعبر نفسه كده وعايز الكلام اللي قاله فبعد ما مر بالسفر الاعرابي قال الاعرابي لا تعرفون البلاغه فيكم. عيوب انت ما فيش انت في كده. قال البلاغه قله الكلام. قال له طيب لا تعرفون العلم فيكم قال لا انت فيه منذ الصلاه. كلام الطويل حتى هو ده العلم العلم. انما البلاغه قلت في المدينه تخلص المواضيع. ولذلك العرب لما نزل القران كان في عباره عند العرب مشهوره يقيمون بها الناس في الفواحه والبلاغه. العباره تقول القتل انثى للقتل. القتل انثى للقتل. يعني يعني انت لو هديتني وعارف ان انت هتقتل في مقابل انك هتقتل يبقى خلقك ان تقتل وتبني حياتك. خلاص القتل أنفى للقتل ثلاث كلمات. فلما نزل القرآن فقال انصراف حياة الكلمة دي عبرت عن المعنى وأن الكلمة يبقى دي أصل. فاعتبروا أن هذه الآية أصبح ما لبس البلاغة والانصراف انصراف حياة. طيب إذا كان المسألة كذلك والقرآن هو أدى للكلام، ثم النبي كان فرق ومنهج الذي هو في بيته كلام طويل، كان ممكن وراودته القرآن. خلاص، والذي هو في بيته كان فرق طبعا. أنا قلت كلمة الذي هو الذي كما لو قلت انت الرجل الذي انت الرجل الخلاص انت اي شبك انت الذي كنت واقف وكملت قلت يبقى وما وجدته الذي

فلا من عمل تعمله الا اوجب اعتذارا. وما من نعمه فلت عليك من الله الا اوجبت شكرا حتى النفس. حتى النفس تقول الحمد لله الذي لا يؤمن على مكروه سواه. ليس في فعل الله حتى وجدنا شر المعصيه ابدا. ولذلك كان النبي محمد لما يدعو ربه عز وجل يقول والشر ليس اليك. يعني ليس اليك اي ان الشر النقص الذي يخلو من الحكمه لا يوصف اليك. طيب ابتدى عبدا بمرض يعني شر الحكم رضي قوي سليم أصبح يمشي يحبو ويمشي. فما تجده في هذا الدكتور الرجل الأول هل نفسه يجد في هذا الشر؟ لكن هل هي شر في ذاتها؟ لا. أو في سبحانه وتعالى يتفضل على العبد أن يعجله حتى لا يعصيه. صاروا ليس صاروا ليس صاروا لغر ليه؟ فإن هو لو قضى السليم يمشي إلى معاصي الله عشان يرحمه في الصوت. لا شك إنه لما يتصل ويرحم هذا شطر من جنة العقل. لكنه خير بالنسبة لتدبير الله عز وجل لهذا العقل. عشان كده الشطر ليس إليه ليس الشطر المحض الخالي من الحكمة بمنسوب إلى الله. أبدا. إذا كنت بقى كل عمل يوجب اعتذارا وكل من يوجب شكرا يبقى تصرف تلك البلاد لا ترفع عقيدة على ربك تفضل منتهي إلى الله عز وجل لمدة تعطيل. ثم ده حسن القلوب وميلاد حسن القلوب الحياة والخوف من سقوط البروق. لما يدعو كده اسمع تغيير عليه وتعصي الله بنعمه يبقى هذا الانسان ليس عنده بروق. انسان جديد كبير اديله عربيه سياره للبلد اسمع صوت الموسيقى يصوت الاذان هم اللي يحط الزحمه الدم الجد يمشي عليه والدم كمان سياره للبلد. انظر الى الخير ممن لا يملك قدمين اصلا. اما الذين يملكون سيارات فملوك مؤسسه ملايين تولد البشر تكون العاقله انه نعم عليك فتعطيه بنعمه. هذا الانسان لا قوه عند الله. وانت لو سالت هذا البني ادم في حياته عجيبه لا تستحق فيها. خلق وملكة حيثما تحرك المرء تحرك بها من حرك الاكاديم في مكان واصل الى مكان يرشده الصبر. فاذا كان الواحد لا يعتذر عن كل عمل يعمله وهو يواقب شكر الله عز وجل المتغلب درجات الشكر لا يستطيع ان يعفو ربه هو ذات الحياه حسن الخلق مع الله. وحسن الخلق مع الناس في المكان يتلخص في كلمتين بذل الندى وكف الاذى. بذل الندى انك انت تنفق مما عندك وزياده ندمك وتحب اذاك. كل ما يدعو به سبحانه وتعالى ما اراد في الوضع الخالد أن نضيف إليها جمال السحر. وذكر ذلك في ثلاثة مواضع في القرآن كلها ألحاه الغرض في شمس أعظم. واهجرهم هجرا جميلا أو جميلا. هو الهجر جالس يأتي بعدين زي الملحات وإحنا زي الملحات أنت إذا فجرت قبل الإمام فهو من أنت الإمام والقبر لا يكون إلا على نبته فأنت الجميل فقط صح الفصح الجميل والفصح يكون عليه العدل بل واحد يعني يعود بلاد الغيب ومع ذلك يعني فلو فصحه انصح الفصح الجميل يبقى الهجر الجميل والقبر الجميل والقبر الجميل الهجر الجميل الذي ما أدى نعمه والقصف الجميل الذي ما عباد معه والقصف الجميل الذي لا جزع معه إذا يمر في القصف ولذلك يوجد إلى الجمال انسع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما يجبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب أنفسنا تقوانا وتذكر أنت خير من زكانا أنت وليها مولانا تغفر لنا ذنبنا وذنبنا وقضانا وعدانا وكل ذلك إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وعن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد فالمحمود الله المولى كان قد أصابني منذ أكثر من سنة لا يمكن قلبه فأصبحت لا أستطيع أن أتورج ولا أشد لما أجد حزن سر فخشيت أن يذكر لي لجدتي أحد فإما أن يقتدي بي ويظن أن هذا هو سر فيفعل ذلك وليس من الحب وخشيت ان ينسبني اخرون الى الجهل بالسنه او الى خلافها فالحمد لله لا ازال سنه التورم او الازدواج ولا لا اخالف الحمد لله لا اعمل مخالفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيه ولا دليل بل سنته أصل والاقتداء به أرجو لكن خشيت من هذين الجنسين الجنس الذي أتيتها ليس من السنة وليس ذلك جهلا عندي بالسنة فلا يتأسى بي أن يراني أجلس تشهد أو الجنس أنني معذور لا أستطيع أن أنصر قلبه وفي نفس الوقت لا يسوء ظن المسويين سيرسلني الى جلاله السنه في هذا المجال الله تبارك وتعالى مع الجنه يتحققوا كده وصفقوا على الانبع لان استفادت وليه معاني هذا جلبان فتح الصوت العليل شارون صار تعبه مع ملك أم الولاد عن البيت هو شارون بيت حسين بيت حسين شارون وهل بيت الصوت عشان شارون يدخل؟ لا طيب الصورة بتاع شارون مع الولاد ممكن بيتها مع العزاز وزي عزاز الولاد رحمه الله قالوا كده عزيزي براحة وزيب الحاجة بس ده ولي من حالين خطا وده عدو الوزين الشكل واحد ولا الشكل واحد قالت هو لما يعمل مطالعة ممكن في واحد بعيد عايز مرضاكم يمشي معاه وليس عن المطالعة مع بعض وكذا بصوت مع جانبه لأنه بتكلم عنه ويقدر مع العرب ويقدر مع العرب بالنوال ويقدر بالنوال وكذا خلاص ويقدر كلمه لنا في الضوء والسيد العظيم الذي له زي واحد كان يجاوز اثنين في بلد الفلسان وكان ما يدوم بالشيوخ دي انت ويجري من عصايا راح يروح الشام وكان رجلا ظالما لا يعني بيتها في الفلسان فلما الناس كان بقى اللي يتجوز بنت قال والبقيه ما عملته الا بقيه عاجبا يعني احنا قلنا لك ايه؟ الناس اللي بتكلمنا اللي عمال حد وطلعوه وعمال اقول يا حاج يا حاج يا حاج يا حاج بره يا حاج ولو حكينا تجيب على الدم تقول لي كانت عادات الفقير ها؟ اشوفه بيتكلم يبقى اذا مساله المصافحه مساله الفضول فانت ما توقفش بقى المصارعه على ان يصب قلبك تقول له لا صب قلبك يا لا تجي بخلف الضمرين بقى ربنا حابين نصبك ايه؟ نرجع لجيبه يبقى تجي بخلف الضمرين اخذت الضمرين ايه؟ كان اسلام افتح بالذي يا فان الذي بينك وبينه عداوه كان له اذا راوك معه قالوا صديقا حميدا مع ان الصوت يسكت ولا خطاب الشوكاني محمد بن علي احد ائمه المتاخرين اهل اليمن واليمن دي كأم فصل للبلاد اللزوم اكثر الناس افراقا العصافير والالام والكلام واقل الناس أفراقا أم الصبر كل اللي كان كده كده على مرتبة بس الصبر عليه صبر أنا فبتطلعش بقى عصافير وتحرير وأغاني والكلام ده لا صبر الأم أو ناس بايعة بس هو أحسن أم الصبر من خلال المزروع المهم والبنت بتاعها جنب ويسير كل اللي كان بقى على مرتبة عليه خلاص كده فاليمن كده اليمن كل اللي كان فارق طبعا علينا عالم من زمان علماء اليمن بالنسبه لعلماء الجزيره بالنسبه لعلماء الشام ومصر والعراق قليلون بس اللي بيطلع من علماء اليمن بيبقى هو الناس العالم بقى المزيد عالم مزيد محرر وصوري فقيه محمد قم كما تقول فالنظام من علماء الخبراء الأجزاء الشوكة صاحب كتاب ملك الأوطار اللي صار مكتوب عليهم. لماذا الشوكة في مسألة تمناه دي؟ كلام بعيد يعني مش فاهمه من مصطفى ده يقول كلام لتحافظ على المعنى ده أقوله. هو من مين؟ هو عليه المشايخ ولا يرضى ما يشرح كتاب مرتبة الأخبار من هذه البركات ابن تيمية جلس بشكل كامل ابن تيمية. اشرح الكتاب فإزاي يشرح الكتاب ويشوفه مضمونين هو تلميذ فلما أحد يضغط عليه الكلام ده قال العبارة التي قال أنت أقبل يعني على شرح الكتاب وقد يبلغ الطالع الأسرى الطليع ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الفقير واحد مجنون طلع بالكلب قاعد على جنبي في المحل يعني عمله فيه خلاص يعرفش يصومه يقول ايه الراجل ده عايش شو سمته ده ليه ازاي؟ فاهم؟ كان حاسب على عقبال وجنات اتحسب ده اللي سهل كنت على غير رصيد بس اتحسب عليهم ايه؟ شد ولا يوم يبقى كان واحد رجل في الجزء كان حرامه وكان حكيمه كان راجل صلى الله فجايين على الشوق ايه موضوع طلبه اتكلم الكلام في منتهى العقل كنت في الدعوة كذا وكذا وأنا صراحة مش عايز بس قلت له وأقول من يعني ما يجيش يقعد مع واحدة تستهلني المصاحب المهم الكلام كلام عادي قوي ايه 10 دقايق فاللي معاه في قال له كان قد ما تسأله كده عن المسجد الدولي قلت له ايه حكاية المسجد النبوي؟ قال لي انا عاوز وهنفتح بالايه؟ فخلاص بقى ايه؟ فين الموضوع؟ قلت له ايه الموضوع؟ قال لي كنت بصلي في مسجد الملك عليه الصلاه والسلام وبعدين السنه خلاص؟ قلت واخدها كده شويه بص على واحده كده على الحدود قلت له الحمود اللي جاب الكفر ولا الحمود تحت الشيخ؟ قال لي الحمود اللي انا كنت عايز اتكلم فيه ما تطلع الكفر؟ والله يا ابني انا بنصح هذا حاله قال لي قلت له بعدين قال لي فلما تنتهى مرحله واحده على الحمود توب فتوصل على دار لدار طلعي بقى قلت له وبحث فيه قال لي بس حمول قوم دي وصلها شوكتها على دار بدأ لدار كنت جالس ضد الباب من تحت فانا ودخلت بصيت على الجريمه وقمت راجع خلطه واحده كده على الصلاه قلت له وعديت خارج الاثر ولا بلاش قال لي اعمل ايه يا عم الوضع حالي عليه الصلاه والسلام وعرض الله ب 44 جميل قوي قال لي هو عجبك الحق الحق قال لا ايوه الحق قال قلت له شو تعمل وعرض الله ب 44 جميل صلاه الاموال يعني يكون اجعل فيهم مجهول وتنبط الى عود مريده من همزات الشياطين. الاستياق كان معنى ثاني غير الهمز. همزات الشياطين الهمز والبذل والنذل والاجل، كل ده شرب الشياطين ليس الغرب. شرب هل لذ اجل كيف بيجي حق الأول؟ إنتوا بيجيز على الأول شيء نصر الكلام، نصر الكلام وبعدين حق الزيت الحروف الصفير المتعيد يعني الزن بتاعه عملنا في العالم. أنا قرر أن أكلم الشياطين على الكافرين بقلتهم أجل. طيب أنا النهاردة رجل من الأعداء من أعداء الجسم عمله صانعا فأنا أفهم الوالد يوم الغالب إن مش فاهم حاجة ممكن تتهمني بأنني أنا وأنت الفلسفين. إذا شفت ناس معاهم وصديقهم وعمليت معاهم بعد الفهم مبتدع والمثال بدل ما يجيب في وشه ويجيب له الفهم مليما أهو أجي أنزل معاهم. فيقوم الشياطين يزعجه مثل هذا الرجل فيثير قدره. برغم انه معاك على الارض وبرغم ان انت برضه يعني مستني خلف السيارات ما كنتش يتحمل يعني الفرق ولا يتحمل الفرق لحد الغالي. لا كان نفسي جماعه التسريع والهجوم ومع حماس اذا لماذا ينبغي ان يكون وليا وغاضبا الذي كان عليه وعمال يرفع في دولته ويرفع اللحم يعني كل البلد كل البدايه ثالثه الاثار والتفت حلقه النظام فضل الجبل انتخب الارض فالكفايه عليه اعداد. انت يا حبيبي يا ولي قلب المولود كان عامل وانت معايا على نفس المنهج اتعت اوزان مريض. ايه اللي ما خلاش فيه اوزان الشيطان الغريب؟ اذا فين انت تكون يا رب؟ حتى استعين على هذه المصانعه. اعدي من هبلات الشياطين التي تبعد هذا العدو علي وتغرس صديقا لي فيزيد الظن. اذا راني صديقي في الظاهر فعاملني اكرهه. وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. حتى متعلق حتى بما يقول نحن نعلم بما يقول اي يزالون على هذا الافتراء على الله حتى يزيد احدهم الموت. فإذا ظل على افترائه أن لله ولد وأن من عطاه آلهة أخرى ولا يزال على هذا الوصف الخلق حتى يجيئه الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلمة إنها كلمة هو قائل قل يا أخوان ارجع قل ارجع قل اعمل صالح قل هل اجمع قل دايما انت عارف اهل كلمه بتقول هذه هي فكره المسلم انها كلمات هو القائل عايز يرفع لوراقه غير قرار مش جديد كان كلمه كلمات وسمعت فيه ووكلت سبحانه وتعالى رمض فيه ولقى خلفه تعلم بها وطلبه في البحر يا رب نسيه وهنشوف أول ما وقف الضوء نزل الحدود ونزل تحت ديت كجزء من الملاكية ولو ترى إن وقفوا على النار فقالوا يا شيخنا أتوسط ولا نكذب إلى آيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بات شخص ما كانوا يقول بالضبط تحركهم بالنار ويزال تنمية تلف الجنة حالة ما هو لو دخلوا حتى جد بنفسك حتى يدخل يدخلوها للبنات تدخل لثلاث ملائكة واقفين ويدخلوها للبنات تدخل حتى يدخلوها كده ها وعلى هو الروح بعينه. إن الصلاة كلهم يكلمها ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما كان؟ ألا تشفعون إلى ربنا؟ ألا تريد أحسن من الرسل؟ تروح للرسل ويكلم كل نبي كل نفسي نفسي كان معذورا في حبيبه ما المشهور. خلاص؟ ويقبل بها يتكلم ويطوف على لحظة يستنزل البحر أو في الملف أو في العالمين على المشهد لا تسمع إلا أنت. كله يصرف وكله يكتب والكل محروم لان خلاص هتبتدي بقى تسالي الكتاب وتفايض الصحف ومراجعين الكلمه ومراجعين الشر والكلام وكل انسان مش عارف مصيره فين ويقول بقى ان الناس روح في الصابون شايف بقى غير الحدث في الصابون ولا رايح في الكلمه مش عارف هو رايح فين تسليمتهم على ولا مفيش مؤاخذه ليس هناك سؤال فيش أي طاقة لغة فلكون عند ولد فتلقى بقى أهل الجنة فنقول يا كتاب الغربيين فأولئك هم مرتفعون خلاص ثم ذكر الجنة الآخر ممن خف الموازين خف الموازين فخسر له كيف الحوار بقى وهم يحتاجوا إلى الله قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوم طاغين انت عارف أحسن الذي اعتبار إن تحرير تتبدل وإحنا نكسر الغلط أنا لو قام ليس لي عذر اعمل اللي أنت عارف الكذب كده فحط الموضوع هتقول له انا درست من انا غلطان لكن اتحولت لينا منين ونبتدي نعمل ده ونجد وفي الاخر الخطا هو اللي غلطان انا يا ناس حلوين مش هيبقى دي طبعا لكن انت عايز تخطط ان انا عصور ولا انا غلطان وليس لي في العصور كده خطط المسألة هم عايزين يخلصوا المسألة زي ما كانوا كانوا خالص كده فاحترق على الرسول قالوا ربنا غلبت علينا شقوته انت رد بعمله قالوا ربنا غلبت علينا شقوته فكنا قوم ظالمين ربنا اخرجنا منه فان عدنا فانه ظالمون ولان ربنا تعالى يقول له الرسل عادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون قال لهم اختاروا فيها ولا تكذبون في هذا المنعوم ولا كفر الله قال ان ربنا سبحانه لما قال اخرجنا منها في العزه فانا ظالمون سكت عنهم قدر الدنيا مرتين يعني بعد 95 كده من جده الانسان لكم انت عارف لو حصلت كل الأرقام في القلوب فالزوج نفسه القلوب ده حيث لا وقت أصلا فالقلوب أي وقت أنت عايزه يبقى عبارة عن ظرفه فالظرف في الدنيا مرتين في الدنيا لا تحتاجون الحضور السبعتين أما السبعتين فلما تحط على السبعتين كان سبعين ألف خلاص ولحظة مش خطرين ألف حط سبعين ألف وحط كمان سبعين ألف 140,000 ده عبارة عن ايه؟ نظرة كده ثم يأتي الجواب من الرحمن ودي المصيبة العظيمة إذا لم يرحم فمن يرحم؟ فبدأت الجواب ممن يرجى منه أن يرحم ولا راحم بعده تبارك وتعالى بإسقاط بقى كل ألم في الخروج اخبروا فيها ولا تكذبوه ليس سبب النار ويعرفون العذاب الأليم إنه كان فريق من عباده شوف هذا الكلام كلمة عباد لما ربنا يرسل المؤمنين والعباد فمش العباد يا عباد الذين آمنوا لكن العباد والناس كلها يقول الحبيب عباد فيها محبة وفيها ود فبشر عبادة فلان ونسبه إليه تشريك له نسبه إليه فهو كان فريق من عبادة أبدا من عبادة أبدا فنسبه تشريك يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموه تشريكا كان من عقيدة التسخية أن شغل المحل إيه معنى شغل المحل؟ قال الله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبيه في جوفه ففي جوف واحد وفيه قلب واحد القلب الواحد تعالى يدفعه إن لم تشغله بالذكر شغل المحل بغير آخر يحل المكان فهو اتخذ المريض بدريسه زي مثلا واحد من الجماعه بعت واحد عالم سفر عليه وكان مبتدئ لما دخل عليه المنبر طبعا وتجلى الجلوس بالجلوس وطبعا في الجلوس الجلوس الجلوس عليه مشاكل في المكان بيدفع جلوسه ولا لا كل ما حدث من الكتاب بس لا يجب أن تجرب الضرورة كده ومتاع حتى لم عالم الناس قال العالم اعرض على التجربة الأمر من بيت الحضر فنعم عشان يتيه شوف لما يقول له بأفضل من بيت ما الذي وهب هذا الكلام هل انت رب العالمين يقول يستني على هذا العبد الضعيف اللي هو يظهر فيه ان بيت هذا الرجل كان في رجل حضرتك انضف من بيت فلما اعتقد المحل بالسخريه غضبا عن الكذب فهو ما جعل الله منه قبله يتذكر كذب حجم الدين اعتقد المحل بالسخريه شغلت السخريه كنت على الناحة وظهر الدولتين على جنة ده قلبي أبيض سيده والمؤمن جسده كما قيل فشغل المحجة بما يوجب الله فشيء طريق ويرحم الله من الدول يرحم الله من الدول قال ما من بدعة إلا وقع في القرآن الأدب انت راجل سامع عن المذبحه ايه المذبحه اللي جايه فلما ذبحت على المذبحه ضيعت الصوم ان سنك ان تعقد التذبيح بالامان خلاص كده تقول الله عز وجل يعقد التذبيح بيمينك الى الله عيد عوده ويتنكر ويتنكر على التعقد التأكيد لأن عباد اللي هم لا قضوا حيثهم لما قضوا حيثا لا رب العالمين يقول إني جاديتكم شوف إني قرأ إلى الناس وقرين الساعد وذلك الساعد إني جاديتكم كل يوم بين الظلم أنهم يقول بحيث أنهم لا يقول أنهم هم الفائزون يرضيهم كأننا نشير إليهم تشريفا لهم أيضا وتسلية عن العذاب الذي قاموا به الجد أتنازع عليه الجد ما يكون حياة الجد كذلك كما قال أم سلمة كما قال أحسان الشعرين ويتوقف هجري سبحانه الإسلام كقالت قل لا يؤتى والله يؤتى والله وكنا في أرض البعلاء القرآن لذلك رب العالمين رب العالم قال إني جنيتهم اليوم بما أفضلوا أنهم هم الفائزون سورة يعني هذه السورة لنا لديك الثاني في قرب الصورة إن شاء الله ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياه من المجاهدين أقول لكم هذا أستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.